بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبب هذا الحديث فيما ذكر أن سلمان رضي الله عنه أتاه رجل إما يهودي أو مشرك وقال له على سبيل الاستهزاء: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. فقال معتزا: نعم. ثم ذكر 4 أحكام: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. فهذه 4 أحكام: الأول النهي عن استقبال القبلة حال البول أو الغائط، والثاني النهي عن الاستنجاء باليمين وإنما استنجى باليسار قد مر معنا، الثالث الاستنجاء بأقل من 3 أحجار، فأقل ما يستنجى به 3 أحجار، فإن كان ليس هناك أحجار وإنما مناديل وما شبه ذلك فثلاث مساحات فأكثر، بشرط الإنقاء، فإن مسح 3 مرات ولم ينقى فإنه يزيد 4 و5 و6، فإن كان النقاء بوتر فقد حصل، وفإن كان النقاء بزوج فإنه يزيد ليوتر. مثاله لو أنه مسح 3 مرات فلم ينقى، فمسح 4 فحصل النقاء، فهنا الواجب قد تم، لكن نقول زيد 5 لتقطع الاستنجاء على وتر. وقوله أو أن نستنجي برجيع أو عظم، هذا ما يجزئ ويحرم. فأما الرجيع فالمراد به الروث، والروث لا يخلو من حالين: إما أن يكون روث مأكول اللحم فهذا طاهر لكنه منهي عن استنجاء به لأنه طعام دواب بالجن، وإن كان روث غير مأكول اللحم فإنه نجس فليستنجى بالنجاسة. وأما العظم فكذلك: إما أن يكون عظم مذكة فهذا طعام الجن، طعام الجن، وإن كان طعام غير مذكاة أو ما لا تحله الذكاة فهو نجس. نعم، حتى الخراءة. وللسبعة من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: ولا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. شرقوا وغربوا، تجد جهة الشرق والغرب، وهذا لأهل المدينة ومن سامتهم، وأما نحن فنقول أشمل أو أجنب. واختلف العلماء في هذه المسألة، فقال كثير من العلماء إنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا سواء في البنيان أو في غيره، والقول الثاني أنه يجوز الاستقبال في البنيان ويحرم في الفضاء، وهذا قول الجمهور واختيار الشيخ بن باز واللجنة الدائمة، وهذا هو الأقرب وبه تجتمع الأدلة. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود. الغائط في الأصل هو المكان المنخفض، وسمي الخارج من الإنسان غائطا من باب تسمية الشيء بمكانه، وكان ينتدبون الغائط يعني المكان المنخفض لقضاء الحاجة. وقوله فليستتر الأمر الوجوب، لكن نقول إن كان المراد الاستتار ستر العورة فهذا واجب، وإن كان عكسه وإن كان ستر البدن فهو مستحب، والأفضل الإنسان يبتعد عند قضاء الحاجة، لكنه يجب أن يستر عورته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فليستتر، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ملكت يمينك. نعم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. أخرجه 5 وصححه أبو حاتم والحاكم. غفرانك يعني اللهم اغفر لي، معناه اللهم اغفر لي. وقوله خرج من الغائط يعني قضاء الحاجة، فإن كان في البيوت فمن باب دورة المياه، وإن كان في الفضاء فحينما يفارق المكان الذي قضى حاجته فيه يقول غفرانك. واختلف العلماء ما الحكمة من هذا عليكم السلام. قال بعض العلماء لأنه انقطع عن الذكر، ولكن هذا تعليل غير صحيح لأنه انقطع عن الذكر بأمر الله. والقول الثاني أنه لما تخلى من الأذى الحسي تذكر الأذى المعنوي وهو الذنوب، فدعا الله عز وجل أن يغفر له. نعم رحمك الله. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا ردس أو ركس. أخرجه البخاري وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها. ركس أو رجس يعني نجس، نجس. وفيه مشروعية الاستجمار، وفيه أنه لا بد في الاستجمار من ثلاث أحجار، ويكفي عن الأحجار المناديل أو غيرها مما يستنجى به. وفيه أن الروثة لا يجوز الاستنجاء بها، وقد سبق التعليل معنا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه. عندي يستنجى، عندك استنجي، ايش عندكم؟ يستنجى. طيب فيما سبق النهي عن استنجاء بالعظام أو الأرواث، وقد سبق التعليل معنا. وقوله إنهما لا يطهران يعني يطهر التطهير الشرعي. واختلف العلماء فيما لو خالف فاستنجى برجيع بعظم أو روث وحصل النقاء، فقال بعض العلماء إنه لا يجزئ لأنه فعل ما نهي عنه بعينه. وقال بعضهم إنه يصح مع الإثم، يصح الاستنجاء مع الإثم، هذا قول وجيه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. في هذا أن وجوب الاستنزاء والتحرز من البول سواء كان على البدن أو على الثياب وعلى النعال، ويجب على الإنسان إذا حصل رذاذ البول عليه فإنه يبادر بغسله. نعم. وعن سرق والتهاون في هذه المسألة من أسباب عذاب القبر. وعن سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. هذا الحديث ضعيف، لكن إن صح فمعناه أنه يتكئ عند قضاء الحاجة على اليسرى، يعني يتجه إليها. وعللوا ذلك بعلل، منها قالوا إنه تكريما لليمين يبعدها عن قضاء الحاجة عن الخارج، وقالوا أيضا إنه أيسر في خروج الخارج. لكن الحديث ضعيف، ولكن لو فعل الإنسان وجرب كان أيسر لا بأس، لكن لا نقول سنة لأن الحديث لم يصح. نعم. وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجة بسند ضعيف. ينتر، النتر هو تحريك الذكر من الداخل بدون مس، وأما المس فيسمى السلت. والسلت والنتر كله لا يسرع. قالوا لأن الذكر كالضرع، إذا حلب در وإذا ترك قر. ولأن النتر وخاصة كثرته أو السلت قد يوجب الوسوسة، فالإنسان يبول يترك البول يخرج حتى ينتهي ثم يغسل رأس الذكر فقط. وإذا المصاب بالوسواس يظن أن ذكره كالماسورة مليانة، وقد يتصور يقول مليان كله بول، أول ما تحرك بينثر. يقول لا، الأصل أن رأس الذكر ترى مثل الصمام ماسك ماسك، ثم إن القناة هذه تتفرغ ما يبقى فيها شيء. لا تظن أنها مثل ماسورة الآن، ماسورة إذا فكيت البزبوز ينثر، إذا سكرته تبقى الماسورة مليانة، هذا لا، الذكر أصلا نازل وأنت يعني إنسان وهو قاعد منحد للبول، في البول ينزل، عندما انفتح القناة قناة الذكر ينزل الماء بدون توقف حتى ينتهي، خلاص ما في شيء أصلا، ليس هناك شيء باقي، واضح؟ نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال، لكن الإنسان وهو يبول أصلا قد يكون قد يقطع أحيانا ما بعد انتهى، فإذا نتر خرج، نقول هذا الخارج بسبب أنك وقفته أنت أو وقفته قبل أن ينتهي، فتظن أنه كل ما نترت خرج، لكن الواقع ما يخرج، لكن أنت حبسته قبل أن ينتهي تماما. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم، فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء، رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود والترمذي، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بدون ذكر الحجارة. حيث هذا ضعيف، وقباء بالضم، قباء سأل أهل قباء، وقباء خارج المدينة فيما سبق، لكنها الآن حي من حي المدينة امتدت الباني لها، والحديث لو صح معناه أن الأفضل الجمع بين الحجارة والماء، لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الحجارة والماء، ومع هذا فأجمع العلماء على أن الأفضل الجمع، وجه ذلك أن الاقتصار الحجارة وحدها يكفي، والاقتصار على الماء وحده يكفي، فالجمع بينهما من باب أولى. ثم إن في فائدة أنه إذا استنجب الحجارة أولا أزال الخارج، ثم الماء يزيل ما بقي. نعم. باب الغسل وحكم الجنب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، رواه مسلم وأصله في البخاري. باب الغسل حكم الجنب، يعني الطهارة الكبرى كيفيتها وموجباتها، حكم الجنب يعني ما الذي يحرم عليه، الصلوات، قراءة القرآن، الطواف. طيب، والجنابة موجباتها متعددة، منها الجماع، ومنها الإلاج بدون إنزال، ومنها الإنزال بدون إلاج، ومنها الاحتلام إذا خرج منه شيء، ومنها الإسلام يعني غسل دخول الإسلام، ومنها طهارة المرأة من الحيض والنفاس. بقى شيء؟ ها؟ أحسنت. وتغسيل جنازة ميت. وقوله الماء من الماء، الماء الأول ماء الغسل، الماء الثاني ماء المني، فيقول إنما يجب ماء الغسل عند وجود ماء المني، وهذا كان في أول الإسلام، هذا كان في أول الإسلام أنه أن من جامع لم يجب عليه الغسل إلا إذا أنزل، ولكنه نسخ بعد ذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، متفق عليه. جلس بين شعابها الأربع، المراد هنا يعني أولج في زوجته، فإنه يجب على الغسل وإن لم ينزل، لأن مجرد العلاج موجب للجنابة والغسل. في الصفحة الثانية وزاد مسلم وإن لم ينزل. نعم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق. إن الله لا يستحيي. قلت لا يستحي. إن الله لا يستحيي من الحق. جبتها. لا يستحي يعني يستحي. يستحي من الحق. زد الألف. إن الله لا يستحي. قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم، إذا رأت الماء، الحديث متفق عليه. هذا حديث عظيم، وفيه جراءة أم سليم رضي الله عنها، وفيه أدب يجب أن ينبغي أن يعمل به، وأن الإنسان إذا سأل عن أمر يستحيى منه قدم بين يدي كلامه ما يخفف وطأة السؤال، فيقول أنا أستحي مثلا أن يقول أن يسألك لكني حصل لي كذا وكذا، أنا محرج، وإن قال هذه العبارة فهذا أحسن، إن الله لا يستحي من الحق ثم يسأل السؤال. طيب، وفيه أن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، معنى ترى أنها تجامع، وفيه أن رؤية الجماع ليست موجبة للغسل ما لم يخرج المني، فإذا خرج المني وجب الغسل، فإن خرج المني ولم يذكر احتلاما، إذا استيقظ فإذا ملابسه فيها ماء المني فهنا يجب أن يغتسل، لأنه قد يكون رأى احتلم ولكنه نسي. نعم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل تغتسل. متفق عليه. وزاد نعم. وزاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم. فمن أين يكون الشبه؟ فيها أن الشبه المرأة يلحقها من ما يخرج منها من الماء، وفي أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، والله تعالى أعلم.